بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 25 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. وقد وصلنا إلى قول الله عز وجل في سورة البقرة، وما زال الحديث عن المنافقين: ذهب الله بنورهم. قال الله عز وجل قبل ذلك: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. جواب لما، والضمير للذي، وجمعه للحمل على المعنى. وعلى هذا إنما قال بنورهم ولم يقل بنارهم، لأن المراد من إيقاده، لأنه المراد من إيقادها أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول: ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره، أو بدل من جملة التمثيل على سبيل البيان. والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب محذوف كما في قوله تعالى: فلما ذهبوا به، للإيجاز وأمن الإلباس وإسناد الإذهاب إلى الله تعالى، إما لأن الفعل، لأن الكل بفعله، أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي أو أمر سماوي كريح أو مطر للمبالغة، ولذلك عدي بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك. يقال: ذهب السلطان بماله، أي إذا أخذه وأمسكه، وما أخذه الله فلا مرسل له من بعده. ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ إلى النور، فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأسا. ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده بقوله: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، فالجواب هذا جواب: لما أضاءت ذهب الله بنورهم. والضمير للذي، وجمعه للحمد على المعنى. معنى هذا أن هنالك بعض الضمائر في اللغة العربية يمكن أن يعاد عليها بلفظها، يعني بمعناها، تارة على اللفظ وتارة على المعنى. أعطي مثالا أوضح ذلك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلن وهو مؤمن فلنحيينه، عاد عليه باللفظ فلنحيينه، من عمل فلنحيينه حياة طيبة، ثم قال: ولنجزينهم، يعني كل من عمل يكون وراء ذلك الجزاء. فمرة أفرد ومرة جمع. ربنا عز وجل يقول هنا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. إلى الآن يتكلم عن المفرد، عن الذي، ثم قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم مثل نين. قال فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم، جاء بالجمع. قال ذهب الله بنورهم، يعني مثل كل واحد أوقد نارا عندما أضاءت ما حوله ذهب الله بنور فلان ونور فلان ونور فلان، فكان الجواب ذهب الله بنورهم. والضمير للذي وجمعه للحمل على المعنى، وعلى هذا إنما قال بنورهم ولم يقل بنارهم. هم ماذا قالوا؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت. هم يريدون الضياء، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ذهب الله بنورهم، ما قال ذهب الله بنارهم، لأنه المراد، المراد من إيقاد النار النور لا شيء آخر، ولا شيء آخر أو استئناف أجيب به اعتراض سائل يقول ما بالهم شبهت حالهم بحال مستوقد انطفأت ناره. فحالهم الآن من كان عنده ضوء ثم بعد ذلك ذهب ضوءه، فماذا يعمل؟ إذن هو يتخبط لا يدري أين يسير أو أين يهتدي. أو بدل من جملة التمثيل على البيان، فربنا سبحانه وتعالى بين لنا هنا في مثال رائع جدا، شبه حال هؤلاء المنافقين بحال ما يأتي إليهم من الهدى والنور وبعد ذلك يتركون هذا الأمر، بل يعادونه، بل يصبحون بسبب ذلك من الهالكين. والضمير على الوجهين للمنافقين، والجواب سواء كان مفردا أو كان جمعا، والجواب محذوف كما في قوله تعالى فلما ذهبوا به للإيجاز وأمن الإلباس وإسناد الإذهاب، وإسناد الإذهاب إلى الله تبارك وتعالى، إما لأن الكل بفعله أو لأن الإطفاء حصل بسبب خفي. إذن مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فعندما قال ذهب الله بنورهم أسند الله هذا الفعل إليه. لماذا؟ لأن كل فعل في الوجود إنما هو بفعل الله تبارك وتعالى أو بقدرته أو بما أعطى الله عز وجل للناس من قدرة يفعلون ذلك، فكل ذلك ينتسب إليه. ولأن الإطفاء حصل بسبب خفي أو أمر سماوي، ما بين ربنا سبحانه وتعالى ذهبوا به بأي شيء، فلم يعني بأي شيء حصل ذلك الإطفاء، هل حصل بريح أرسلها الله عز وجل أم بمطر نزلت من السماء أم بهواء أم بأي شيء، نحن لا ندري في هذا الأمر، لكن نعرف أن الله عز وجل ذهب بنور المستوقد. نعم، بهذا هذا ما عرفناه وهذا ما دلت الآية عليه. قال ولذلك عدي الفعل بالباء، ذهب فعل لازم. معنى فعل لازم تقول ذهب زيد فيكتفي بفاعله، مثل خرج خالد يكتفي بفاعله ويتم الكلام به. لكن إذا جاءت الهمزة أو جاءت الباء مثلا أو جاء التضعيف، في هذه الحالة ترى أنه يصبح متعديا، خرج زيد أخرج زيد عمرا ذهب الله بنورهم أذهب الله نورهم وهكذا. ولذلك عدي الفعل بالباء دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك. يقال ذهب السلطان بماله، أي ذهب النور ولم يعد إليهم إذا أخذه وأمسكه. وما أخذه الله سبحانه وتعالى فلا مرسل له من بعده، ولذلك عدل عن الضوء الذي هو مقتضى اللفظ. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لماذا قال الله عز ما قال ذهب الله بضوئهم؟ لأن الضوء إذا يعني ذهب قد يبقى شيء من النور، ولذلك عندما قال ذهب الله بنورهم لم يبقى ضوء ولم يبقى نور على الإطلاق. ولو فإنه لو قيل ذهب الله بضوئهم احتمل ذهابه بما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى نورا، والغرض إزالة النور عنهم رأسا أصلا. ألا ترى كيف قرر ذلك وأكده جل وعلا بقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون؟ ما اكتفى ربنا عز وجل بقوله مثلا أذهب الله نارهم، ولا بنو أذهب الله مثلا هنا نورهم أو ضوءهم؟ إذن ماذا قال؟ أكد ذلك بأنه لم يبق نور ولم تبق نار، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وهذه الظلمات دائما الأمر الذي فيه خير والذي فيه صلاح طريق الحق واحد، طرق الباطل ملتوية كثيرة جدا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض خطا مستقيما، ثم رسم من حوله خطوطا كثيرة جدا، ثم شرح قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. هنا ماذا قال ربنا؟ وتركهم في ظلمات، في ظلمات أي لم يسلكوا طريق الحق، بل سلكوا طريق الظلمات في ظلمات لا يبصرون. فذكر الظلمة التي هي عدم النور، وذكر أيوة انطماسه بالكلية وجمعها ونكرها فتركهم في ظلمات. والنكرة هنا تفيد العموم، ما تركهم في ظلمة معينة، في ظلمات. وبين أن كل ظلمة تختلف عن الظلمة الأخرى بسبب تنكيرها. ما قال تركهم في الظلمة كان الظلمة معهودة، لا، تركهم في ظلمات لا يبصرون، ووصفها بأنها ظلمة خالصة لا يتراها، لا يتراءى فيها شجان، لا يتراءى فيها شبحان. وترك في الأصل بمعنى طرح، وخلى وله مفعول واحد، فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ترك مثلا طرحت الكناسة يعني تركتها وأزلتها فلها مفعول واحد. أما إذا كان ترك بمعنى صير، وصير عند ذلك من أفعال القلوب، فإنها تعمل وتأخذ بعد ذلك أكثر من مفعول. عند ذلك فقال ربنا عز وجل فضمن معنى صير، فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقوله وقول الشاعر فتركته جزر السباع يوسين نوه ينشنه فتركته جزر السباع ينشنه ينشنه والظلمة مأخوذة من قوله ما ظلمك أن تفعل كذا أي ما ظلمك أن تفعل كذا أي ما منعك لأنها تسد البصر وتمنع الرؤية وظلماتهم الآن بعد أن بين أنه تركهم في ظلمات أي ضمن صير معنى أفعال ضمن ترك معنى صير فجعلها تتعدى إلى أكثر من مفعول عند ذلك شرح لنا الظلمات قال وظلماتهم ظلمة الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى فهي أشد أنواع الظلمة على الإطلاق فالنفاق إذا حكم الله سبحانه وتعالى عليهم بالكفر وظلمة النفاق التي تظاهر فيها في الإسلام وظلمة يوم القيامة يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم فلا نور لهم يوم القيامة أو ظلمة الضلال وظلمة سخط الله وظلمة العقاب السرمد أو ظلمة شديدة كأنها ظلمات متراكمة ومفعول لا يبصرون من قبيل المطروح المتروك فكأن الفعل غير متعد والآية مثل ضرب مثل ضربه الله ما معنى المفعول هنا مطروح يعني عندما يقول لا يبصرون أي نفى البصر عنهم فكأنه قال لا يبصرون شيئا ولذلك لا حاجة لا تقول لا يبصر المسجد مثلا أو لا يبصر شخصا لا يبصرون نفى البصر عنهم بالكلية والآية مثل ضربه الله لمن آتاه ضربا من الهدى فأضاعه ولم يتوصل به إلى نعيم الأبد فبقي متحيرا متحسرا تقريرا وتوضيحا لما تضمنته الآية الأولى ويدخل تحت عمومه هؤلاء المنافقون فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم ومن آثر الضلالة على الهدى المجعول له بالفطرة أو ارتد عن دينه بعدما آمن ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من نور الإرادة أو مثل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد ومشاركة المسلمين في الغنائم والأحكام بالنار الموقدة للاستضاءة ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم وإفشاء حالهم بإطفاء الله سبحانه وتعالى إياها وإذهاب نورها إذن هذا المثل الذي ضربه الله لمن؟ كل إنسان آتاه الله عز وجل طريقا من الهدى طريقا من البصيرة الله عز وجل جعلهم في أفضل العصور وهو العصر الذي كانوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الهدى الذي وصل إليهم وهذا النور الذي كان يتنزل على الأمة جميعا أضاعوه لكنهم بعد ذلك ولم يتوصلوا إلى نور إلى الأبد هم ومن تبعهم لذلك ترى هؤلاء في حيرة تراهم في حسرة وندامة لذلك هؤلاء أكبر ما أضاعوا أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أشهد أن لا إله إلا الله، قال كل واحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ألم يضيعوا هذه الشهادة التي نطقوا بها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أو أمام أحد ممن كان خلفه من المؤمنين؟ ما نطقت به ألسنتهم من الحق، كيف أضاعوها عندما استبطنوا؟ فكأنهم لبسوا لباسا له ظاهر وله باطن، البطانة هو الثوب من الداخل، بطانتهم كفر وظاهرهم إيمان باستبطان الكفر طبعا، لكنهم مع هذا كله كانوا يظهرون على الظهارة الكفر. كيف يظهرون الكفر؟ لا، ليس أمام النبي عليه الصلاة والسلام بل أمام إخوانهم من الكفرة. قال تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فإنهم أضاعوا ما نطقت به ألسنتهم من الحق باستبطان الكفر وإظهاره حين خلوا إلى شياطينهم. ومن آثر قدم من الإيثار الضلالة على الهدى تخيروا ما بين أمرين فاختاروا طريق الجهل طريق الكفر، لم يختاروا طريق الإيمان. الهدى الطريق المجعول بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلم. إذن لما وجدناهم تركوا طريق الهداية المجعول لهم بالفطرة، أو ارتد يعني الواحد منهم عن دينه بعدما آمن. إذن عندما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله آمن، عندما عاد إلى الكفر أهل الكفر وإذا خلوا إلى شياطينهم ارتد عن دينه، ومن صح له أحوال الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من نور الإرادة. الله سبحانه وتعالى أعطاه مواهب، هذه المواهب من أجل أن يصل بها وأن يريد السالك عند ذلك ما يكون في قلبه ويحصل في لسانه ويجري عليه تلك الأنوار. فإذا انطفأت تلك الأنوار عند ذلك ولم يكن هنالك سبيل للهداية، فنسأل الله عز وجل ألا يزيل ذلك النور عن قلوبنا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على التقوى، اللهم ثبتنا على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعل للكفر إلى قلوبنا سبيلا، اللهم سلكنا مسالك الهدى وأبعدنا عن مزالق الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى يا رب العالمين. أو مثل لإيمانهم من حيث إنه يعود عليهم بحقن الدماء. عندما آمنوا كانت دماؤهم معرضة للقتل، فآمنوا على أنفسهم وعلى أزواجهم وعلى أولادهم وعلى أموالهم، نعم، بل شاركوا المسلمين في غنائمهم. وقال ثم قال والإحكام بالنار الموقدة للاستضاءة، إذن ولذهاب أثره وانطماس نوره بإهلاكهم. هؤلاء استحكم عليهم الغي والضلالة، بذلك ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم فانطمس ذلك النور وأهلكهم الله عز وجل وأفشى سرهم وحالهم عندما أطفأ الله نورهم ونارهم. وذلك من المطفئ؟ الله عز وجل. إذن الله عز وجل هو الناصر لرسوله وللمؤمنين عندما فضح هؤلاء المنافقين. ثم قال سبحانه وتعالى صم بكم عمي. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.